وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس الثاني، وكنا قد ابتدأنا في الدرس الأول بعد صلاة الفجر في تكملة شرح هذا المختصر، ووصلنا إلى الشروط في البيع. نستمع أولا لعبارة المصنف رحمه الله تعالى. نعم، أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. فصل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والشروط فيه نوعان: صحيح وفاسد مبطل للبيع. فالصحيح كشرط تأجيل الثمن أو بعضه، أو شرط صفة في المبيع، فإن وجد المشروط لزم البيع، وإلا فللمشتري الفسخ أو الأرش. والفاسد كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض أو نحو ذلك. ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد، ولم يجز تصرف مشتر فيه إلا بكيل ونحوه مع حضور مشتر أو نائبه، فإن تلف قبل ذلك فعلى المشتري. نعم، الشروط في البيع هي إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه مصلحة. والفرق بينها وبين شروط البيع أن شروط البيع هي الشروط السبعة السابقة التي تكلمنا عنها في الدرس السابق، من الرضا وكون المبيع له نفع مباح بلا حاجة إلى آخر الشروط. وأما الشروط في البيع فهي أن يشترط البائع والمشتري ما له مصلحة في العقد. ويظهر الفرق بين شروط البيع وشروط في البيع من وجوه. الوجه الأول أن شروط البيع كلها صحيحة معتبرة، أما الشروط في البيع فمنها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد. ثانيا أن شروط البيع من وضع الشارع، بينما الشروط في البيع من وضع المتعاقدين. ثالثا أن شروط البيع لا يمكن إسقاطها، بينما الشروط في البيع فيمكن لمن اشترطها أن يسقطها. رابعا شروط البيع لا يصح البيع بدونها، أما الشروط في البيع فيصح البيع بدونها. فلو تبايع من غير أن يكون في هذا البيع شروط بينهما صح. هذه الفروق الأربعة بين شروط البيع والشروط في البيع. من يعيدها لنا مرة أخرى؟ نعم، تفضل. شروط البيع صحيحة، والشروط في البيع منها ما هو صحيح ومنها ما فاسد. الشرط الثاني أو الفرق الثاني، شروط البيع من وضع الشارع، والشروط في البيع متعاقدين. الفرق الثالث، شروط البيع لا يمكن إسقاطها، والشروط في البيع يمكن إسقاطها ممن شرطها. الفرق الرابع، شروط البيع لا يصح العقد إلا بها، والشروط في البيع يصح بدونها. أحسنت. طيب، قال المصنف رحمه الله: والشروط فيه نوعان: صحيح وفاسد مبطل البيع. فالصحيح، قسم المؤلف شروط البيع إلى شروط صحيحة وشروط فاسدة. ابتدأ أول بالشروط الصحيحة ومثل لها بأمثلة. قال: فالصحيح كشرط تأجيل الثمن أو بعضه. يشترط المشتري على البائع تأجيل الثمن، يقول مثلا: أشتري منك هذه السيارة بمئة ألف، لكن بشرط أن يكون الدفع مؤجلا أو مقسطا. فهذا شرط صحيح. أو بعض الثمن، أو شرط صفة في المبيع. يشترط صفة في المبيع بشرط أن يكون هذا المبيع كذا، فإن وجد المشروط لزم البيع، وإلا فللمشتري الفسخ أو الأرش. فمثلا لو اشترط في السيارة أن تكون السيارة هيكلها أو مكينتها من نوع كذا، أو يعني رقم مثلا معين، رقم مثلا 4 أو 6 أو 8 مثلا، اشترط هذا الشرط يرى أن له فيه مصلحة. ثم بعد ذلك لما أخذ السيارة وجدها لم يتحقق فيها هذا الشرط، فهنا له الخيار في الفسخ أو أن يستمر ويأخذ الأرش. وهو الفرق ما بين قيمة السلعة الصحيحة وقيمتها بدون، نعم، وهو الفرق ما بين قيمة السلعة مع الشرط وبدون الشرط. والقسم الثاني الشرط الفاسد. قال: والفاسد كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض أو نحو ذلك، يعني شرط عقد في عقد، فيقول لا أبيعك إلا بشرط أن تبيعني، أو يشترط مثلا أن يؤجر، لا أبيعك سيارة إلا بشرط أن تؤجرني بيتك، أو لا أبيعك إلا بشرط أن تشركني معك في محلك، أو لا أبيعك إلا بشرط أن تقرضني. فيقول المؤلف إن هذه الشروط كلها شروط فاسدة. والقول الثاني في المسألة أنه إذا شرط في البيع عقدا آخر فإن البيع صحيح والشرط صحيح، لأن الأصل في المعاملات الحل، والأصل في الشروط الصحة، ويستثنى من ذلك مسألتان فقط. المسألة الأولى أن يجمع بين قرض وبيع، فهذا محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع. والمسألة الثانية أن يكون ذلك حيلة على الربا، كامرأة أتت تريد أن تشتري حليا جديدا بدل حلي مستعمل، فقال لها صاحب المحل لا أبيعك الحلي الجديد، نعم لا أشتري منك الحلي المستعمل إلا بشرط أن تشتري مني الحلي الجديد. هذا الشرط حيلة على الربا، إنما تبيع الحلي القديم بدراهم، فإذا قابلت الدراهم هي بالخيار إن أرادت أن تشتري من صاحب المحل أو من غيره. وهذا القول الثاني هو القول الراجح، أنه إذا شرط في البيع عقدا آخر فإن البيع صحيح والشرط صحيح، إلا في مسألتين: المسألة الأولى يجمع بين سلف وبيع، والمسألة الثانية يكون ذلك حيلة على الربا. وعلى ذلك فعلى القول الراجح إذا قال لا أبيعك إلا بشرط أن تبيعني، يصح أو لا يصح؟ يصح، ما المانع من هذا؟ ما المانع؟ الأصل في المعاملات الحل، ليس في هذا ربا ولا جهالة ولا غرر ولا ميسر ولا أكل مال الباطل. ما المانع من يقول لا أبيعك هذه السلعة بشرط أن تبيعني السلعة التي عندك؟ ليس هناك مانع. أو لا أبيعك إلا بشرط أن تؤجرني، لكن لو قال لا أبيعك إلا بشرط أن تقرضني هذا لا يجوز، لأنه ورد فيه النص لا يحل سلف وبيع، لا يجوز أن يجمع بين السلف يعني القرض وعقد من عقود المعاوضة، لأن القرض عقد إرفاق، لا يجوز أن يجمع بينه وبين عقد من عقود المعاوضة، لا يحل سلف وبيع. طيب بيعتان في بيعة ورد النهي عنها، واختلف العلماء في المراد ببيعتين في بيعة، هل المقصود أن يجمع بين عقدين في عقد أو ماذا؟ وأحسن من تكلم عن هذه المسألة الإمام ابن القيم رحمه الله، وبعدما ذكر الأقوال والأدلة والآثار في بحث طويل انتهى إلى ترجيح أن المقصود ببيعتين في بيعة ماذا؟ بيع العينة. أحسنت، المقصود ببيعتين في بيعة بيع العينة، وأنه لو جمع عقد قال لا أبيعك إلا بشرط أن تبيعني لا يدخل هذا في بيعتين في بيعة أصلا. فالمقصود بالنهي عن بيعتين في بيعة المقصود بذلك بيع العينة. قال المصنف رحمه الله: ومن اشترى مكيلا ونحوه لزم بالعقد ولم يجز تصرف مشتر فيه إلا بكيل ونحوه. أما كونه يلزم بالعقد فهذا شأن عقد البيع، فإن عقد البيع عقد لازم ويلزم بمجرد التفرق بالأبدان من مكان التبايع. لكن مراد المصنف بهذا أن يشير المسألة بعدها، وهي تصرف المشتري فيه قبل القبض. فعند الحنابلة أن من اشترى مكيلا لا يجوز أن يتصرف فيه قبل أن يقبضه، وقال بعض الفقهاء إن هذا خاص بالطعام، وهذا مذهب المالكية، من اشترى طعاما ليس له أن يبيع حتى يقبضه، ولا يشمل ذلك بقية الأشياء. والقول الثالث أنه يشمل جميع الأشياء وجميع السلع، فلا يجوز بيعها قبل قبضها، وهذا هو القول الراجح. ولهذا قال ابن عباس لما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه، قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله، لأن قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، في لفظ حتى يستوفيه، قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله، يعني إلا مثل الطعام. وظاهر هذا ابن عباس يرى أن هذا يعم السلعة كلها، وأنه لا يجوز بيعها قبل قبضها. بل جاء في بعض الروايات من ابتاع شيئا فلا يبيعه حتى يقبضه، بلفظ شيئا وليس طعاما وإنما شيئا. وفي حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وبعض هذه الأحاديث في سندها مقال لكن يشد بعضها بعضا، ولهذا فاختار جمع محققين من أهل العلم كابن تيمية وابن القيم وكذلك المشايخ ابن باز وعثيمين رحمة الله تعالى على الجميع أن هذا الحكم شامل لجميع السلع وليس خاصا بالطعام وليس خاصا بالمكيل. من اشترى شيئا فلا يجوز له أن يبيعه حتى يقبضه، لا يتصرف فيه حتى يقبضه، هذا هو القول الراجح في المسألة. وأما قول المصنف من اشترى مكيلا، المصنف خصه بالكيل لأن هذا هو يعني جرى على ما هو المشهور مذهب الحنابلة. قال مع حضور مشتري أو نائبه، يعني أنه يقبضه المشتري أو وكيله أو نائبه، فإن تلف قبل ذلك فعلى المشتري، فإن تلف قبل ذلك وهو عند المشتري فيكون ضمان المشتري لأن الغنم بالغرم إذا كان في حوزة المشتري. أما إذا لم يكن في حوزة المشتري ولا يزال عند البائع فهل يكون الضمان على المشتري أو على البائع؟ هذه مسألة خلافية. وظاهر كلام المصنف في قوله فإن تلف قبل ذلك فعلى المشتري أنه يكون على المشتري، ولكن المشتري لم يقبضه وكيف يضمن هو وهو لم يقبضه؟ ولهذا القول الثاني في المسألة أنه يكون الضمان على البائع لأنه لم يدخل بعد في حوزة المشتري. وأما صفة القبض فقبض كل شيء بحسبه، والمرجع في ذلك للعرف، فقبض الذهب اختلف عن قبض الأغنام، اختلف عن قبض الأخشاب، اختلف عن قبض السيران، قبض كل شيء بحسبه، والمرجع في ذلك لأهل العرف لأهل الصنعة فيسألون عن عرفهم في القبض. فعلى سبيل المثال قبض السيارة، ما هو عرف أصحاب السيارات الآن في القبض؟ نعم نعم، الملكية ما تشترى، الملكية مجرد توثيق في الشيء غير الملكية. نعم نعم تفضل عبد الله. بطاقة جمركية الأصلية، المعروف عند أهل السيارات أن قبض السيارة يكون بحيازة البطاقة الجمركية الأصلية، إذا حاز قد قبضها، ولذلك إذا تلفت تكون من ضمان المشتري، فإن لم توجد فيكون قبض المفاتيح والأوراق الثبوتية. ولا يشترط أن ينقل السيارة من مكانها لأن نقلها من مكانها فيه ضرر أيضا، لو أن المشتري اشترى السيارة وأخرجها من المعرض تنقص قيمتها، فهو يريد أن يبيعها وهي في مكانها بعد أن يقبضها. وبعض يعني فتاوى يقول أنك تقدم السيارة تؤخرها، يعني هذا أشبه بالعبث، ما الفائدة تقدمها وتأخرها؟ وإنما يعني المعروف عند أهل السيارات أن القبض يكون بحيازة البطاقة الجمركية الأصلية، يكفي هذا في القبض. إذن قبض كل شيء بحسبه، قبض كل شيء بحسبه. طيب عند بيع المعادن الآن بعض البنوك تعطي تورقا تمويلا بالتورق في المعادن، فالمعادن تكون سلع دولية ويصعب نقلها، فقبضها يكون بحيازة بطاقة الشحن أو التخزين، يسمونها بطاقة التخزين أو الشحن، يكتب فيها المعدن ومكانه ورقمه التسلسلي، هذا أهم شيء حيث يكون محجوزا لك، فهذا كاف، هذا يعتبر يسمى قبض حكمي، يسمى قبضا حكميا، تعتبر إذا حزت شهادة التخزين هذه قد قبضت هذا المعدن، ولذلك أنت حر فيه، تريد أن تبقيه، تريد أن تطلبه وتتحمل مصاريف الشحن، تريد أن تبيع على جهة أخرى، والبنك يقدم خدمة لك مجانية، يقول تريد أن توكلني في بيعنا وبيعه لك على طرف ثالث، فهذا لا بأس به، لكن بشرط أن تقبض وتحوز شهادة التخزين، انتبه لهذا. فإذا قبضت شهادة التخزين سلمها لك البنك، هنا أصبحت ملكا لك وقد قبضتها، لا غير البوليس، اسمها شهادة التخزين، شهادة التخزين. طيب نعم ننتقل بعد ذلك لباب الخيار. نعم طبعا المسائل يا مشايخ الشرح طويل، لكن نحن نريد أن نتوافق مع زمن الدورة، فنكتفي بشرح عبارة المؤلف وذكر القول الراجح إن كان الراجح خلاف ما يذكره المؤلف. وإلا في كل باب مسائل كثيرة وشرح أطول، لكن يعني الشرح لابد أن يكون متوافقا مع زمن الدورة، فهو شرح متوسط. ومن أراد هذه المسائل بتفاصيلها في كتاب السلسبيل شرح الدليل في 8 مجلدات في تفاصيل يعني أوسع لهذه المسائل ولغيرها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الخيار. هو 8 أنواع خيار المجلس للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا بأبدانهما عرفا، وخيار الشرط بأن يشترطا أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة وإن طالت، وخيار الغبن الذي يخرج عن العادة لنجش أو غيره. 4 خيار التدليس بأن يدلس على المشتري ما يزيد الثمن كتسويد شعر الجارية وتصرية اللبن. 5 خيار العيب وهو ما ينقص قيمة المبيع كمرض ونحوه، فإذا علم به المشتري خير بين إمساك مع أرش أو رد. 6 خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر مما أخبر به، ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة، ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال. 7 خيار الخلف في قدر الثمن بأن قال بائع: بعتكه 100، وقال مشتر: بل 80، فيحلف كل منهما على دعواه ويتفاسخان. 8 خيار الخلف في الصفة إذا وجد المشتري المبيع متغيرا عما وصف له أو عن رؤيته السابقة فله الفسخ ويحلف. نعم. الخيار في اللغة اسم مصدر من اختار، اختار اختار، المصدر ما هو؟ اختيارا. اسم المصدر خيارا. ما الفرق بين مصدر واسم المصدر؟ من يبين لنا الفرق؟ نعم تفضل. أحسنت. نعم، المصدر هو ما تضمن معنى الفعل بحروفه، واسم المصدر ما تضمن معنى الفعل بدون حروفه. فمثلا توضأ، المصدر توضؤا، اسم المصدر وضوء، وضوءا. اغتسل، المصدر اغتسالا، اسم المصدر غسلا. تسحر، المصدر تسحرا، اسم المصدر سحورا. هنا اختار، المصدر اختيارا، اسم المصدر خيارا. خذ هذه الفائدة اللغوية، فائدة نفيسة تمر معك في أبواب كثيرة في مسائل كثيرة. فإذا اسم المصدر هو ما تضمن معنى فعلي دون حروفه. فالخيار إذن اسم مصدر. من اختار أي طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ. وهنا قال المصنف: هو 8 أنواع، ومشى في هذا على يعني ما مشى عليه بعض الفقهاء ومنهم صاحب الزاد، جعلها 8 أقسام، بينما مثلا صاحب دليل الطالب جعلها 7 أقسام، ولم يعتبر 6 الذي هو الخيار بتخبير الثمن لم يعتبره قسما. وهذا سنذكر الخلاف فيه، وسنبين هل الراجع اعتباره قسم من أقسام الخيار أم لا. فإذا اعتبرناه تكون 8 أقسام، وإذا لم اعتبره تكون 7 أقسام. الأول: خيار المجلس للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرق بأبدانهما. خيار المجلس، المقصود بالمجلس مكان التبايع، وليس المقصود بالمجلس المكان المعد لاستقبال الضيوف، إنما المقصود به مكان التبايع. فحتى لو تبايع في طائرة أو في سيارة أو في برية أو في أي مكان يسمى هذا مجلسا. فيثبت خيار المجلس للبائع وللمشتري ما دام في مكان التبايع حتى يتفرق بأبدانهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وذلك لأن عقد البيع يقع بغتة، فالإنسان يحتاج إلى وقت للتروي والتأمل، ولأن الشيء الذي ليس في يد الإنسان تكون نفسه متعلقة به، فإذا أصبح في يده ففي الغالب تقل رغبته فيه. فبعض الناس يتعلق بسلعة، فإذا قال هذا بعتك، قال اشتريت، بدأ يفكر، ربما يتراجع، فجعل له فرصة للتراجع ما دام في مكان التبايع. والقول بإثبات خيار المجلس هو المذهب عند الحنابلة والشافعية، وخالف في ذلك الحنفية والمالكية فلم يثبتوا. لكن العجيب أن حديث البيعان بالخيار قد رواه الإمام مالك، مالك عن نافع عن ابن عمر السلسلة الذهبية، فكيف خالف مالك ظاهر الحديث مع أن الإمام مالك صاحب سنة، مع أن الإمام مالك صاحب سنة؟ ولهذا قال الإمام الشافعي قال لا أدري هل اتهم مالك نافعا أو اتهم نفسه، وأعظم أن أقول اتهم ابن عمر، لكن الجواب أن نقول إنه بشر وكل يؤخذ، هو قائل، هو الإمام مالك نفسه القائل كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني بعض الأقرانه مثل ابن أبي ذئب حمل عليه وقال يستتاب الإمام مالك في هذا، كيف يروي الحديث ويخالفه؟ لكن الإمام مالك لم يتعمد مخالفة الحديث، وإنما تأوله، فتأول التفرق بالتفرق بالكلام، وهذا بعيد. وهذا يدل أيها الإخوة على أن الإنسان مهما كان عليه من القوة العلمية والإمامة يبقى بشرا، يرد عليه ما يرد على البشر، فالعصمة للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، أما غيرهم فكل يؤخذ من قوله ويرد. والقول بعدم ثبوت خيار المجلس قول ضعيف، الصواب هو القول بظاهر الحديث وإثبات خيار المجلس. قال من حين العقد إلى أن يتفرق بأبدانهما عرفا، إلى أن يحصل التفرق بالأبدان مما كان التبايع عرفا، فمثلا إذا كان في غرفة بالخروج من الغرفة، وإذا كان في مكان واسع فبأن يستدبر أحدهما الآخر خطوات ونحو ذلك. طيب بالنسبة الآن إذا أجري البيع عبر وسائل الاتصال الحديثة، عبر وسائل التقنية الحديثة، فإذا كان البيع عن طريق الهاتف أو الجوال كيف يكون التفرق؟ بانتهاء المكالمة، إذا انتهت المكالمة قال بعت قال اشتريت وانتهت المكالمة لزم البيع. طيب لو كان عن طريق الانترنت، نعم الخروج من الصفحة، ولا يلزم الخروج من النت، الخروج من الصفحة يعتبر تفرقا. فإذا المرجع في ذلك للعرف. القسم الثاني خيار الشرط، قال بأن يشترط أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة وإن طالت، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم مسلمون على شروطه، فإذا اشترط أحدهما الخيار مدة أسبوع أو أقل أو أكثر، أو اشترط جميعا الخيار، هذا شرط صحيح يسمى خيار الشرط. طيب ماذا لو أطلق المدة ولم يحددها؟ قال البائع مثلا بعتك بشرط أن لي الخيار، لكن ما حدد مدة، فالجمهور على أنه لا يصح خيار الشرط في هذه الحال. والقول الثاني أنه يصح ويتحدد بثلاثة أيام، وإلى هذا ذهب الإمام ابن تيمية رحمه الله، وهو القول الراجح لحديث حبان بن منقذ بن عمرو، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أنت بالخيار ثلاثة أيام. كان رجلا يغلب في البيوع، فقال عنه عليه الصلاة والسلام إذا بايعت فقل لا خلابة، وكان في لسانه لثغة فكان يقول لا خيابة، قال ثم أنت بالخيار لمدة ثلاثة أيام، فحدد النبي عليه الصلاة والسلام المدة بثلاثة أيام. وعلى ذلك إذا أطلقت المدة ولم تتحدد فتحمل على التحديد بثلاثة أيام لأنه الوارد في هذا الحديث، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. القسم الثالث خيار الغبن، وفسره مصنف بقوله الذي يخرج عن العادة لنجس أو غيره. الغبن ورد ذكره في القرآن في سورة التغابن، سميت سورة التغابن باسم ذكر الغبن، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، والتغابن هو يوم القيامة، يوم التغابن هو يوم القيامة، لأن الغبن فيه غبن حقيقي، غبن عظيم، عندما يأتي الإنسان يوم القيامة ويرى أناسا معهم حسنات أمثال الجبال قد ضاع عمره في لهو وفي غفلة، يصاب بالغبن، كيف ضاع عمري في لهو وفي غفلة وهؤلاء اغتنموا أوقاتهم وأتوا بهذه الحسنات العظيمة، كيف فرطت في عمري، فيصاب بالغبن، هذا هو الغبن الحقيقي. ولكن هنا الفقهاء يذكرون الغبن في البيع والشراء، ويكون الغبن في البيع بأن يبيع السلعة بأقل من ثمنها بكثير، وفي الشراء أن يشتري السلعة بأكثر من ثمنها بكثير. يعني سلعة قيمتها 100 وباعها 10، هذا غبن يثبت له خيار الغبن. أو قيمتها 10 واشتراها 100 يثبت له خيار الغبن. وهنا يعني هل هناك حد لهذا الغبن؟ من الفقهاء من حدده بالثلث وهم المالكية، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الثلث الفرق بين قليل وكثير، قال الثلث والثلث كثير. ولكن الصحيح أنه لا يتحدد بالثلث لأنه ليس هناك دليل على التحديد، ولهذا ذهب الجمهور إلى أن المرجع في ذلك للعرف، وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف. لهذا قال الذي يخرج عن العادة، عن العادة لنجش أو غيره، سواء كان لسبب نجش، ومعنى النجش أن يزيد في السلعة ما لا يريد شراءها أو لغير ذلك. وعلى هذا فالمرجع هو العرف. فإذا كان مثلا ادعى الغبن في عقار، في شراء عقار، يسأل أهل العقار هل هذا فيه غبن في عرفكم؟ قالوا نعم فيه غبن، فيثبت له الخيار. قالوا لا، هذا شيء معتاد لا يثبت له الخيار. إن كان في سيارة يسأل أهل السيارات، إن كان في أغنام مثلا أو مواشي يسأل أرباب الماشية. فالمرجع إذا في تحديد الغبن إلى العرف. طيب في الحديث الذي ذكرناه في درس فجر، عروة بن الجعد اشترى شاة، نعم أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام دينارا فاشترى به شاتين ثم باع إحدى الشاتين بدينار، يعني نسبة الربح 100% في البيع وفي الشراء. طيب هل اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم غبنا؟ ما اعتبره غبنا، يظهر أن هذا كان دارجا لديهم. فإذا المرجع في ذلك العرف، وهذا يختلف باختلاف الزمان وباختلاف المكان واختلاف يعني العرض والطلب ونحو ذلك. القسم الرابع خيار التدليس. التدليس مأخوذ من الدلسة وهي الظلمة، فكأن المدلس قد جعل المشتري في ظلمة. وفسره المصنف قال بأن يدلس على المشتري ما يزيد الثمن، يعني يدلس في السلعة ويغرر بالمشتري بحيث يزيد المشتري في الثمن. ومثل المؤلف بأمثلة من زمنه، ونحن سنمثل بأمثلة من واقعنا. قال كتسويد شعر الجارية، كتسويد شعر الجارية يعني الرقيقة الأمة، لأنها إذا ظهر فيها الشيب تقل الرغبة فيها، وإذا كان شعرها أسود تزيد الرغبة فيها لأنه يعتقد أنها لا زالت صغيرة، فهذا يعتبر تدليس. وتصرية اللبن، وذلك بأن يحبس اللبن في الضرع فيظن المشتري أن لبن هذه الدابة كثير، هذا يعتبر نوعا من التدليس. ومن أمثلة ذلك في وقتنا الحاضر، من يذكر لنا مثالا؟ نعم، السيارة إذا كان فيها صدمة ودلس لم يخبر، أصلح هذا الصدمة، أصلح السيارة ولم يخبر المشتري بأنها قد سبق أن حصل حادث وأن فيها صدمة وأن قد تعرضت للسمكرة، فإذا اكتشف ذلك، إذا اكتشف ذلك المشتري فيكون له الخيار لأن البائع قد دلس عليه. ومثل ذلك عداد السرعة إذا أنقصه، يعني السيارة مثلا مشت 200 كيلو فأنقصه بحيث جعله تظهر للمشتري وما مشت إلا 50 كيلو مثلا، هذا يعتبر تدليس. فإذا ثبت ذلك للمشتري، يعني إذا اكتشف ذلك المشتري فيثبت له خيار التدليس. وقد جاء في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل السوق فوجد رجل يبيع طعاما، فأدخل يده فوجد أصابت يده بللا، قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال فلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غش فليس منه. القسم الخامس قال خيار العيب. ووضع المؤلف ضابطا للعيب الذي يثبت به الخيار، وهو ما ينقص قيمة المبيع. إذا وجد في السلعة عيب تنقص به قيمة السلعة فيثبت المشتري الخيار. أما إذا كان هذا العيب لا تنقص به قيمة السلعة فلا يثبت به الخيار. أحيانا تكون عيوب يسيرة لا تؤثر على قيمة السلعة فلا يثبت بها الخيار، لكن إذا كان هذا العيب تنقص به قيمة السلعة فيثبت به خيار العيب. قال كمرض، يعني مرض في مثل الدابة إذا بيعت ونحوه، فإذا علم به المشتري خير بين إمساك مع أرش أو رد. إذا علم المشتري بهذا العيب يخير المشتري بين أن يرد السلعة ويفسخ العقد أو أن يمسكها ويأخذ الأرش، والأرش هو الفرق ما بين قيمة السلعة معيبة وقيمتها صحيحة. والقول الثاني في المسألة أن المشتري ليس له إلا الإمساك أو الرد، وأنه ليس له الأرش، لأن الأصل صحة العقد والمشتري جعل له الخيار، ولأنه ليس هناك دليل يدل على إثبات الأرش إلا إذا تعذر الرد، إلا إذا تعذر الرد فيكون له الأرش. يعني مثلا اكتشف هذا العيب فأراد أن يرد السيارة، لكن السيارة في الطريق احترقت وتلفت، ما استطاع أن يردها، هنا يثبت له الأرش. لكن إذا لم يتعذر الرد فهو مخير بين الإمساك أو الرد، وليس له خيار الإمساك مع الأرش. اختار هذا القول الإمام التيمي رحمه الله، وهو القول الراجح، لأن إجبار البائع بأن يعطي المشتري الأرش قد لا يرضى بهذا البائع. البائع يقول إما خذ السلعة بحالها أو ردها علي، لكن لماذا تلزمونني بأن أدفع له الأرش؟ القسم السادس وهو الذي وقع فيه الخلاف، خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر مما أخبر به. يعني أن البائع يكذب في الإخبار بالثمن، ويثبت ذلك في أربعة أمور. الأول في التولية، ومعنى التولية يعني البيع برأس المال، بأن يقول أبيع عليك هذه السلعة برأس مالها، ورأس مالها 10,000، ثم يتبين أنه كاذب وأن رأس مالها 9,000 مثلا، فيثبت للمشتري الخيار. والشركة، بأن يريد أن يشترك معه في هذه السلعة فيقول اشترك معي فيها وهي علي بكذا، ثم يتبين أنه كاذب. والمرابحة، يقول أبيع عليك هذه السلعة برأس مالها وربح كذا، ثم يتبين أنه كاذب. والمواضعة، وبعضهم يسميها الوضيعة، يعني البيع مع خسارة، أبيع عليك هذه السلعة برأس مالها وخسارة كذا، ثم يثبت كذبه. فالجامع بين هذه الأمور الأربعة هو كذب البائع، فإذا ثبت كذب البائع يثبت للمشتري الخيار. قال ولا بد في جميع معرفة المشتري رأس المال. وقال بعض العلماء إنه لا يثبت للمشتري الخيار، وإنما يجب على البائع أن يعطيه الناقص، أن يعطيه ما نقص. فإذا قال مثلا أبيعك برأس المال وأبيعك برأس مالها ورأس مالي 10 ثم تبينه 9، يجبر البائع بأن يعطيها 1000. القول الثاني لا يثبت للمشتري الخيار، وإنما يلزم البائع بدفع الفرق ودفع ما نقص. وهذا القول رواية عند الحنابلة، واختارها ابن تيمية رحمه الله وابن عثيمين وجمع من محققين من أهل العلم، هو القول الراجح أنه لا يثبت الخيار، وذلك لأن الأصل في البيع اللزوم، البيعان بالخيار ما لم يتفرق. فما دمنا يمكن أن نعالج هذا الإشكال بدون الفسخ، فلماذا نلجأ للفسخ ونعطي المشتري حق الفسخ؟ فنقول أنت أيها المشتري ليس عليك ضرر، هو كذب عليك يعطيك الفرق الذي كذب فيه، لكن لماذا نجعل له حق الخيار في الفسخ؟ وكما ترون قوة هذه الحجة. وعلى هذا فالقول الراجح هو عدم اعتبار هذا القسم من أقسام الخيار، فتكون أقسام الخيار إذن على القول الراجح 7 كما ذكر ذلك صاحب دليل الطالب. القسم السابع خيار الخلف في قدر الثمن، يعني اختلف المتبايعان في قدر الثمن، بأن قال بائع بعتكه 100 وقال مشتري بل 80 ولا بينة، فيحلف كل منهما على دعواه ويتفاسخان. إن وجدت بينة فالقول قول صاحب البينة، أما إن لم توجد بينة فالمذهب كما قال المصنف أنهما يتحالفان ويتفاسخان. والقول الثاني أن القول قول البائع، لحديث المسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البائع أو يترادان. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وهو حديث لا بأس بإسناده. وموفق بن قدامة قال: يحتمل أن معنى القولين واحد. لماذا؟ لأن قول الحنابلة يتحالفان ويتفاسخان مؤداه إلى أن يكون القول قول البائع، السلعة تعود للبائع والثمن يعود للمشتري. فالحقيقة أن مؤدى هذين القولين واحد، فإذا اختلف في الثمن إذن نقول القول قول البائع، كل منهما يحلف والسلعة ترجع للبائع والثمن يرجع للمشتري. القسم الثامن: خيار الخلف في الصفة. إذا ورد المشتري المبيع متغير عما وصف له أو عن رؤيته السابقة فله الفسخ. هذا فيما إذا اشترى بالصفة. سبق أن ذكرنا في الدرس السابق أنه يجوز البيع برؤية أو صفة. فمثلا صاحب لك قال: أنا عندي سيارة مواصفاتها كذا، وذكر لك صفاتها، ذكر مثلا أن موديل السيارة 2021، فلما أحضرت لك السيارة وجدت أن موديلها 2020، فما الحكم؟ يكون لك الخيار في إمضاء البيع أو فسخ، لأن هذه الصفة مؤثرة في قيمة السلعة. فنقول أنت بخير، إن شئت أبقيت السيارة عندك وإن شئت فسخت العقد. هذه يسميه الفقهاء خيار الخلف في الصفة. وبهذا نكون قد انتهينا من كلام أحكام الخيار، وأن على القول الراجح سبعة أقسام إذا استبعدنا خيار التخبير بالثمن. نعم.